لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا سيدنا محمد رسول الله حقا وصدقا ويقينا اللهم إنا نسألك الرضا والعفو عما مضى واللطف عند القضاء يا أكرم الأكرمين يا فرح الزمان فرح الزمان اليوم حان الموعد عادت لنا ذكرى عادت لنا ذكرى عاد المولد وطن وطل نجم في السماء وطل نجم في السماء بنور في مثل هذا الشهر جاء إيوان كسرى ما له متصدعا نار المجوس وما لها لا توقد ولد ابن عبد الله